بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن مطرف بن عبد الله رحمه الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتقدم، وقد اشتمل حديثه رضي الله عنه على تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في حال الانتقال بين أركان الصلاة وواجباتها. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله يسمون هذا التكبير تكبير الانتقال، فبعد أن بين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفته، وأنه كان يوقع هذا التكبير عند ابتدائه للانحناء والهوي، وعند ابتدائه للرفع، وفصلنا في ذلك. بعد أن بين رحمه الله ذلك، شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذا التكبير، وأن هذا التكبير هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما تقدم في حكم تكبيرات الانتقال، وذهب طائفة وبينا مذاهبهم وأدلتهم. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تكبيرات الانتقال تعتبر واجبا من واجبات الصلاة، وهذا الحديث لما ذكر فيه عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذا التكبير، كأن المصنف رحمه الله يقرر القول بوجوب تكبيرات الانتقال، وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع صوته بالتكبير صلوات الله وسلامه عليه، وقال كما في الصحيح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل دلالة واضحة على وجوب لزوم هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، سواء كان هذا الهدي من الأقوال أو كان من الأفعال، فتدخل تكبيرات الانتقال في هذا الأمر، فتكون واجبة من واجبات الصلاة، لا يجوز تركها إلا على سبيل النسيان والعذر. وبناء على ذلك قال عمران بن حصين في حديثنا هذا: ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. وبناء على ذلك لا يشكل على هذا القول ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتكبيرات الانتقال المسيء صلاته، لأن المسيء لصلاته إنما وقع الخلل منه في الأركان، ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعليه. فإن القول الذي يقول بوجوب تكبيرات الانتقال هو الأقوى، ويضاف إلى ذلك النظر، فإننا إذا تأملنا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن ما بين هذه أن مضامين هذه الأركان مشتملة على الأركان أو الواجبات، ففي حال القيام وهو ركن من أركان الصلاة يشتمل على قراءة الفاتحة وهي ركن، وكذلك إذا ركع المصلي فإنه يشتمل ركوعه على واجب وهو التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فدل على وجوب التسبيح في الركوع. وبناء عليه فإن هذه الحركة التي ينتقل فيها المصلي أثناء صلاته من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب أو العكس تشتمل على ذكر واجب من واجبات الصلاة. وعليه فإن حديث عمران بن حسين بين فيه رضي الله عنه وأرضاه أنه تذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا كبر في الصلاة خفض صوته، وكان سبب ذلك كبر سنه، وكان سبب ذلك كبر سنه رضي الله عنه وأرضاه كما ورد في الأثر. فلما كان يكبر مخافتا أخذ معاوية رضي الله عنه ذلك، ثم انتشر في بني أمية فكان التكبير مخفيا، فلما صلى علي رضي الله عنه وأرضاه بعد خلافة عثمان بالكوفة هذه الصلاة وصلى وراءه عمران بن حسين رضي الله عنه شهد له أنه أتم الصلاة وأداها على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها، فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله عن مطرف بن عبد الله، هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير العامري رحمه الله برحمته الواسعة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إماما في الفضل والديانة والصلاح والاستقامة، وهو من الأئمة الثقات الذين رووا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب. فروى رحمه الله عن أمير المؤمنين عثمان وعن علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة، وكان رحمه الله مجاب الدعاء. ففي ذات يوم خاصمه رجل واتهمه بالزور والكذب، فرفع كفه وقال اللهم إن كان كاذبا فأمت، فخر من ساعته ميتا والعياذ بالله. فكان من يشهد له بكثرة العبادة والصلاح والتقوى. وقد استشكل بعض العلماء رحمهم الله الدعاء بالموت على من يؤذي الإنسان، فكان بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه بأكثر من مظلمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، فقالوا الاعتداء في الدعاء أن يظلم الرجل مظلمة ثم يبالغ المظلوم في الدعاء على الظالم فيقول: اللهم أهلكه، اللهم شل أركانه، اللهم افعل به وافعل. قال بعض العلماء إنه إذا فعل ذلك فإنه يحاسب بين يدي الله عز وجل في السببية، أنه تسبب في هلاكه، فينظر في المظلمة التي ظلمه بها والدعاء عليه بالموت. ولكن هذا القول رده بعض أهل العلم وقال إنه قد صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على من ظلم. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حينما اشتكاه أهل الكوفة جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، فقالوا له إن سعدا لا يحسن القيام بأمورنا. فقام شقي منهم وقال: يا أمير المؤمنين، إن سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية. فرفع سعد كفه إلى ربه وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فاجتمعت فيه هذه الثلاث الدعوات، فعمر وطال عمره حتى سقط حاجباه وكف بصره، فكان يتغزل بالنساء وهو في هذه الحالة، فتقول المرأة له: ألا تتق الله وأنت هرم؟ فيقول: شقي أصابته دعوة الرجل الصالح. وكذلك أيضا صح عنه أنه أن رجلا ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء فدعا عليه فنزلت حية من سقف المسجد فأهلكته. وكذلك أيضا آذته امرأة في قصره بالعقيق بالمدينة فدعا عليها وقال في بئر، وادعت أنه اغتصب البئر، فقال: اللهم اجعله قبرها. فكف بصرها وسقطت في البئر فماتت فيه. فهذا قال بعض العلماء إنه قد يدل على الجواز، ولكن الورع واتقاء الشبهة يقتضي من الإنسان ألا يدعو على من ظلم بأكثر من مظلمته، لأنه قد يتسبب في السوء لأخيه المسلم، وبدل أن يدعو عليه بهذا الدعاء الذي قد يكون فيه الشر عليه على المدعو عليه وعلى المسلمين، فإنه يدعو له بالصلاح ويدعو له بالهداية ويدعو له بالتوبة، فإن ذلك أحب إلى الله عز وجل. وعليه كان مطرف بن عبد الله الشخير من العباد الصالحين الزهاد رحمه الله برحمته الواسعة، ولما وقعت فتنة ابن الأشعث لم يدخل فيها رحمه الله عملا بالأصل الذي جرى عليه هدي الصحابة وسلف الأمة الصالح، فاعتزل الفتنة. ولذلك قال بعض الأئمة: كانت فتنة ابن الأشعث لم يسلم منها من علماء البصرة إلا مطرف ومحمد بن سيرين رحمهم الله برحمته الواسعة. وتوفي مطرف رحمه الله في آخر أيام الحجاج، وقيل إبان إمارة الحجاج على العراق 95 رحمه الله برحمته الواسعة.